نقول له لا، ان كنت عايز العشاء دي في كليه الطب يقعد لك 9 سنين ولا 7 سنين عشان تبقى تفهم. فاذا كان الطبيب المثلي اللي غير ويمكن يغلط يوديني الداهيه، بسمع كلامه فيما غاب عني، يبقى دي ثقه في مين؟ في الطبيب. كذلك الشيء الذي يغيب عنا علمه وهو من عند الله بنثق فيه لانه من عند الله. ولذلك تميز يقول الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. ودي لما تدينا بقى حاجه عاليه شويه كده، يقول لك بقى القران اللي بنكفر فيه ده مش ركب من الحروف اللي احنا فاهمينها دي. يقول لك اه بقى الغيب ده هو اللي هو الحرف الغيب دي جايب لي المعاني الواضحه. يقول لك اه عشان لما نقول لك الله غيب ومنه الكون ده كله تبقى تصدق. اهي دي الحروف غيبه اهي وجابت القران ده كله، يبقى الايه الله. اذا هذه مسائل ما يعملهاش الا مين؟ إلا إله. فقال الله قاف، ونحن قلنا زمان إن القرآن مبني على الوصف. يعني إيه مبني على الوصف؟ مفيش في القرآن وقف واجب إلا إذا كان النفس يضيق. ولذلك أنا جبت المثل بتاع آخر آية في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب إيه؟ الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، مش كده؟ الذي في صدور الناس من الجنة، ما قلناش والناس، مع أنه آخر القرآن، ما فيش كلام بعد، ومع ذلك قلنا من الجنة والناس عشان موصول ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. يبقى حتى آخر حرف في القرآن موصول بأوله ثاني. ولذلك لما يجي إمام يصلي ويغلط كده مرة سهوا ويقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ممنوع من إنه يجيب سورة قبلها في الركعة الثانية، يقوم يعمل إيه؟ من الجنة والناس، يقوم يجيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، هي دي اللي بعدها على طول. الله، ليه بقى؟ يبقى إذا القرآن كله مبني على الإيه؟ على الوصف. ما بنقولش مدهامتان، لا هي مدهامتان بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. لكن لما رفع حديق يبقى انت، لكن الحروف المقطعة جرد خالص مبنية على الوقف، وإلا لو كانتش مبنية على الوقف كنا نقول قاف والقرآن المجيد، أو قاف لأنها قسم والقرآن المجيد، نقول قاف مش كده، وألف لام الله مي الله. طب ده القرآن كله ما فيش فيه وقت، ده كله موصول موصول موصول، دي قال لك على الوقت عشان تعرف ان كل حرف من دول جملة لوحده. ولذلك النبي قال ايه؟ لا اقول الف لام ميم حرف، وانما اقول الف ولام حرف وميم وميم حرف. قاف والقرآن المجيد. القرآن عرفنا ان القرآن ده هو اسم لما نزل من الله دليل على صدق رسول الله في البلاغ عنه، وبنسميه قرآن. ومرة يقول الكتاب قرآن دل على أنه مقروء، كتاب دل على أنه مكتوب، دل على أنه إيه مقروء، وكتاب دل على أنه مكتوب. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. الحق سبحانه وتعالى يعطي القرآن مزية من المزايا عن بقية الكتب كلها. الكتب كلها كانت منهجا لا معجزة، ولكن الكتب السابقة كانت ايه؟ القرآن منهج ومعجزة، الكتب السابقة لا، منهج فقط والمعجزة غيرها. فمعجزة عيسى إبراهيم الأكمل والأبرص، وكتاب منهجه الإنجيل، وموسى التوراة، ولكن معجزة العصا. يبقى المعجزة شيء شيء آخر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفردت معجزته بأنها عين المنهج. قرآن معجزة وإيه؟ ليه؟ طب قال لك لأن دي عمره في الزمن كله إلى أن تقوم الساعة، وفي الأماكن كلها